يقول بالأمس كرهت أسباب كرهت الناس، فما هي الأسباب؟ الناس إذا أذيتها ولم تكرمها تكرهك، أذيت الناس ولم تحسن إليها كرهوك، فإذا أكرمت الناس وتغاضيت عنها أحبوك، لأن الناس وإنه لحب الخير لشديد، فالناس تحب من الناس أن تنتفع، فإذا كنت فيك النفع ولا ضرر فيك أحبك الناس، فإذا كان لا سمح الله فيك الضرر ولا نفع كرهك الناس. ذلك الذي يريد أن يحبه الناس يكرمهم ويتغاضى عن زلاتهم، والذي يحب أن يكرهه الناس لا ينفعهم ويؤذيهم، ولكن هذا لا يفعله الطيب. نعم. يقول بين لنا هذه الآيات، فصل لنا هذه الآيات. الله يتوفى الأنفس حين موتها، وفي سورة الأنعام حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الملائكة تتوفى الإنسان أو الله يتوفانا؟ ما الفرق بين هذه الآيات؟ هذه الآيات تعد ضد بعض. الله يتوفى الأنفس حين موتها، حين منامها يتوفاها، والتي لم تمت في منامها يعني ما ما ما جعلها تموت موتا، قد يموت الإنسان وهو نائم، والذي لم يرد له الموت في النوم إذا استيقظ يرد له نفسه. أما هذه الآية الأخرى يتوفاكم بالليل يعني ينيمكم النوم، وبعدين الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم، الله الذي أمرهم وهو الذي كتب، وهو ولكن هم ينفذون أوامر الله، الله يأمرهم وهم ينفذون، لأن الملائكة جعلهم الله على قدرة لا يمكن أن تدرك. جبريل يأخذ جناح ويضعه تحت قرى، كيف مخلوق يمكن يجعل قرى على جناحه ويرفعها إلى أعلى ويقلبها بهم؟ كيف مخلوق يقدر يأخذ قرية ويجعلها على جناحه؟ فهما الله أعطاهم قوة وأعطاهم شيء عجيب، وملهمون التسبيح كما نحن نلهم النفس. الملائكة يسبحون ويقدسون ربهم كما نتنفس نحن، ما جعل الله فيهم شهوة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لذلك هذا الله هو اللي فاعل والملائكة يأمرهم وينفذون. هذا يقول لي ما هي أنواع الإعراب؟ كيف أنواع الإعراب؟ فيه مرفوع وفيه مجرور وفيه منصوب، والمنصوبات 15، والمرفوعات 7، والمجرورات 3. فألقاب الإعراب تقريبا 25 لقب، وهذا أمر سهل، وأغلب الضعف المستشري بين طلاب العلم سببه عدم الاهتمام باللغة العربية. نعم. ولذلك لا بد لطلاب العلم من الاعتناء باللغة العربية بفروعها الثلاثة: النحو والصرف والبلاغة ومعرفة مفردات اللغة. ذكرت 6 أسباب وهي تسبب هذا أسباب الخلاف بين المسلمين. ما هو الكراهية؟ أسباب الفتن والقطيعة والتقاتل بين المسلمين 6، غير هذه الأسباب: التجسس، التنابز بالألقاب، اللمز، الغيبة، السخرية. السادس ما هو؟ الظن. هذه هي. ولذلك سورة الحجرات تسمى سورة الآداب. هذا ما هو قضية الكراهية، هذا سبب الفتنة بين المسلمين. أيوة، سبب الاختلاف والتقاتل بين المسلمين في الغالب هذه 6. ولذلك لما أمر جل وعلا بالصلح سد منافذ خلخلة الأخوة. هذه منافذ إذا فتحت تقل الأخوة وتأتي المشاكل، فلما أمر بالصلح سد هذه، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. ولذلك ديننا دين كامل ورائع، فينبغي لنا أن نعطيه الوقت، ينبغي أن نعطي وقتا لديننا. نعم. ما الفرق بين صلاة الخسوف وصلاة الاستسقاء؟ الفرق أن هذه يكون فيها في الركعة الواحدة ركوعان أو ثلاثة ركوعات، يعني يقرأ طويل، هذا في صلاة الخسوف يقرأ أو الكسوف يقرأ طويل ثم يركع ثم يقرأ طويل ثم يركع ثم بعدين يسجد، وهكذا يكون فيها ركوعان في سجدة واحدة ويستمر حتى ينجلي. أما الاستسقاء فهو يشبه صلاة العيد، أيوة، فهو صلاة تكون فيها، ينبغي أن تكون فيها يعني نأتي بثياب ما هي جديدة، تكون رثة، وينبغي أن نتصدق قبلها وأن نتوب إلى الله وأن نتضرع له وأن نعملها إذا كان غير تعب علينا في الصحراء، لكن المدينة أصبحت كبيرة فجعلها في الصحراء هذا يتعب. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم له أفضلية، وبعدين تكون بعدها يعني تبيين للتوبة والاستغفار والدعاء، وتكون وراها يعني خطبتان يعني لتعليم الناس، تبين للناس أو خطبة يبين للناس فيها أنها تتوب وأنها تستغفر الله وتعمل، فبإذن الله تعالى يأتي المطر. وقد يمنع المطر يرجع الناس وليدعو الله، لأن دعاء الله عبادة، الدعاء هو العبادة، فيريد الرب أن يرحم الخلق، فإذا منع عنهم المطر يلتجئون إليه أكثر، فيمكن هذا تدبير للخلق. ولذلك الله يدبر الأمر، ما ندري هل الأفضل يأتي، هو الذي يدبر لنا، لكن هذه صلاة وهذه صلاة وكلهم لها صفاتها موجودة. نعم. المعنى لقوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أي اختبار وابتلاء، واحد يغنيه الله وواحد يفقره الله، ليقول الفقير كيف هذا صار غني وأنا ماني غني، يفتنه، والغني يقول أنا أحسن من هذا، أو يقول الفقير الحمد لله الذي أعطاني العقل وأعطاني نعمة العافية ويشكر الله، ويقول الغني الحمد لله الذي أغناني ويتصدق على الفقير، هذه فتنة. ولذلك هذه كل الحياة ابتلاءات، ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولذلك هذا ابتلاء بعضنا ببعض، ولذلك الفقير الصابر والغني الشاكر فرسيرها، الفقير الصابر والغني الشاكر زي بعض. نعم، نرجو الله أن يوفقنا وإياكم. خلاص يكفي هذا.